الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أن أعرفكم على مؤلف هذه الرسالة الذي هو أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي رحمه الله. ذكر في هذه المقدمة تعريف أبي المؤلف وكذلك أبي مشائخه وبتلاميذه وبمؤلفاته. أولا لقبه زين الدين عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الشهير أبي بن رجب، هكذا كان في بغداد ثم انتقل إلى دمشق، ولعل سبب ذلك قوة الرافضة هناك في زمانه، قوي الرافضة، وذلك بعد أن قتلوا من أهل السنة في سنة 56 و600 لما تسلط ابن العلقمي الرافضي ومكن لهولاكو الذي هو رئيس التتار أن يدخلوا بغداد، فسلطوهم على أهل السنة وقتلوا منهم نحو 1000 أي مليون، حتى تغيرت مياه دجلة أصبحت كأنها دم. عمدوا كذلك على كتب أهل السنة وألقوها في النهر حتى انقلب النهر أسود من سواد الحبر. قوي بعد ذلك الرافضة، ولما قويت كلمتهم ضعف تمكن أهل السنة، فلم يجدوا بدا من أن يهرب كثير منهم، هرب إلى دمشق، دمشق الشام، وكان فيها حنابلة مقرهم في حي الصالحية في دمشق، حي فيه علم وفيه علماء، حتى قال بعضهم الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها من التحية والسلام. وقد انتقل إليها أيضا قبله خلق وبعده، لما ضعف أمر الحنابلة وتسلط عليهم خلق كثير. الإمام هذا كان خفيا في الناس، كان لا يحب الاشتهار، يحب الخمول، ولكنه مع ذلك مجد على الكتابة في العلم، كما في رسالته هذه كثرة ما كتب وألف رحمه الله، كان من جملة ما كتب كتابه الكبير الذي سماه القواعد الفقهية. لما توفي رحمه الله اشتهرت كتبه، عرف عنه، قبل ذلك كان مغفولا عنه ولا يعرفه أحد من القليل الذين تتلمذ عليه. ولما توفي وانتشرت كتبه عرفوا مكانته، ولما رأى بعضهم كتابه الكبير القواعد الفقهية استغربوا كيف تمكن من هذا الكتاب، وادعى بعضهم أنه ليس له، وقال بعضهم أنه كتاب لابن تيمية هذبه أو أرتمه ونسبه إلى نفسه. لم يذكر في مؤلفات ابن تيمية هذا الكتاب، ولو كان له لما خفي على تلاميذه وأحبابه، مما دل على أنه له رحمه الله، أنه أهل ابن رجب. هذا عرف بعد ذلك بمكانته لما رأوا هذا العلم الذي ورثه رحمه الله. ذكروا أيضا له هذه المؤلفات. أولا الأحاديث والآثار التي في أن الطلاق ثلاث واحدة، كان يوقع الثلاث ويقول إذا جمعها فإنها تقع، وهو مع ذلك قد أدرك ابن القيم وقرأ عليه، فابن القيم من مشائخه، وابن القيم يقول إن الثلاث واحدة، وهو خالفه بذلك. كذلك أيضا كان ابن القيم لا يوقع الطلاق الثلاث أو الواحدة في الحيض، ويقول إنها لا تقع لأنها بدعة. وكتبه بذلك كثيرة، وأكثر ما يعتمد عليه رواية في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله ابن عمر عن طلاقه قال فردها عليه ولم يرها شيئا. ابن رجب خالف شيخه في هذا ويرى أن الطلاق في الحيض يقع، صرح بذلك في كتابه الذي هو شرح الخمسين، كتابه الذي سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. ضعف هذه الرواية لأنها شاذة وضعيفة ولو كانت في سنن أبي داود، واعتمد على الروايات الأخرى التي فيها أنه حسب التطليقة هكذا، فجمع الأحاديث والآثار التي في الطلاق الثلاث أنه واحدة. كأن هذا الكتاب غير متواجد. الثاني أحكام الخواتيم وما يتعلق بها، وهو أيضا مطبوع، ولعله يتكلم على خاتمة الأعمار ومن ختم له بخير أو ختم له بشر. ذلك لأنه يحكي في شرح الأربعين وشرح الخمسين قصصا كثيرة تدل على الخاتمة الحسنة لمن وفق، وعلى ما دون ذلك لمن لم يكن من الموفقين. هكذا، وأن مما عاش على شيء مات عليه، يعني الخاتمة الحسنة للذين وفقوا وعملوا أعمالا صالحة يختم الله تعالى لهم بخاتمة حسنة، والذين يعيشون على الأعمال السيئة يختم لهم بخاتمة سيئة. قد ذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي قصصا في أناس كانوا من أهل الشهوات ومن أهل المحرمات ختم له بخاتمة سيئة، ختم خاتمتهم خاتمة سيئة والعياذ بالله. وأن كثيرا منهم عند الموت يقال له قل لا إله إلا الله فلا يقدر عليها، يقر ويقول لا أقدر لا أستطيع. له أيضا كتاب ثالث إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة، أي بعد النداء الأول، وذلك لأن بعضهم نهى عن ذلك وقال إنه وقت نهي فلا يجوز أن يصلى فيه، فألف بذلك. الرابع الاستخراج لأحكام الخراج، وقد كتب قبله علماء في الخراج كتب مطبوعة. الخامس الإيضاح والبيان في طلاق وكلام الغضبان، ولعله أيضا يخالف الشيخ ابن القيم، فإن ابن القيم رسالة اسمها إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، ورجح بها أنه لا يقع. السادس الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، وذلك لأن هناك من طعن في ابن تيمية وقالوا إنه خالف الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد خالفهم بنحو 17 مسألة، فطعن بعض العلماء في ذلك الوقت فيه، فانتصر له ابن رجب بهذه الرسالة. الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. السابع القواعد التي ذكرنا، مجلد كبير القواعد الكبرى في الفروع مطبوع، ذكره الحافظ بن حجر قال أجاد فيه، ذكره ابن قاضي شهبة قال مجلد كبير نافع من عجائب الدهر، حتى أنه استكثر عليه، حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة عن آل شيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها، وليس الأمر كذلك، بل كان رحمه الله فوق ذلك. هذا الكتاب في مجلد كبير مفهرس القواعد الكبرى الفقهية في الفروع، ذكر فيه أكثر من 70 قاعدة. هكذا الثامن قاعدة غم الهلال، غم هلال ذي الحجة. إذا غم هلال ذي الحجة ليلة دخوله، كما إذا غم أيضا هلال رمضان. التاسع القول المعذاب في تزويج أمهات أولاد الغياب، كأنه سئل عن أم الولد التي غاب زوجها أو غاب سيدها، فألف هذه الرسالة بأنها لا تبقى بل تزوج. العاشر الكشف والبيان في حقيقة النذور والأيمان، وكأنه يميل في هذه الرسالة إلى أن اليمين وكذلك النذر وكذلك سائر الحلول أنها لا بد فيها من كفارة. الحادي عشر منافع الإمام أحمد، قد نقل كثيرا في كتبه من الوقائع التي للإمام أحمد في زهده وورعه وتقشفه ونحو ذلك. الثاني عشر هذه كلها كتب في الفقه، نزهة الأسماع في مسألة السماع هو مطبوع، ويريد بالسماع ما الذي عند الصوفية، فإن الصوفية إلى الآن ابتدعوا هذا السماع الذي هو الغناء والتلذذ به وجعله قربة، بحيث أنهم إذا سمعوا من يغني فإنهم يطربون ويتمايلون تمايلا شديدا. وهذه من بدعهم، قد أنكرها عليهم العلماء. وذكر ابن القيم رحمه الله أنهم أقاموا مرة من المسجد الحرام مكة، اجتمعوا وأخذوا يرقصون ويتمايلون ويغنون ويرددون كلماتهم، استدعى ابن القيم رحمه الله عليهم الجماعة من العلم وأهل الدين وفرقوهم. هذه 12 كتبا كتابا في الفقه. أما كتبه التي تتعلق بالتفسير وعلوم التفسير وعلوم القرآن، الأول إعراب البسملة، يمكن أنها رسالة صغيرة. ثانيا إعراب أم الكتاب يعني الفاتحة، إعرابها يعني على طريقة النحويين. ثالثا الاستغناء بالقرآن يعني الاكتفاء به دليلا واضحا. رابعا تفسير سورة الفاتحة مع كونه أعربها قام بتفسيرها تفسيرا ظاهرا. الخامس الكلام على سورة الإخلاص. يقول المحقق حققت هاتين الرسالتين وطبعتهما الدار السلفية في الكويت سنة 1407، يعني كأنه وجد هذه الرسالة الكلام على سورة الإخلاص وعلى سورة النصر فحققهما. هذه 6 كتب تتعلق بالتفسير. ذكر بعد ذلك الكتب التي في الحديث 17، كما هي مذكورة هاهنا. غالبها شروح لأحاديث، ينظر الحديث المفيد ويقوم بشرحه. من ذلك آخرها نور الاقتباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، حديث احفظ الله يحفظك، شرحه في جامع العلوم والحكم، وذكر أنه قد أفرده بالشرح، ومع ذلك أتى بشرحه. الكتب التي في التاريخ أربعة، الكتب التي في المواعظ 15، هكذا. هذه يعني قد تزيد على 50 كتابا أو تقرب منها. فهذه مؤلفاته رحمه الله. نعود إلى هذه الرسالة التي بين أيديكم، موضوعها ظاهرا في فضل علم السلف، والمراد بالسلف أهل القرون الثلاثة المفضلة ومن بعدهم يقال لهم الخلف، وقد فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون ذكر فضلهم. القرن الأول الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التلاميذ من كبار التابعين الذين أخذوا عنهم. لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم واقتصروا على العلم الشرعي الذي هو علم الشريعة، اقتصروا على ذلك، وقد وهبهم الله تعالى حفظا وذكاء، وذلك لأنهم عرب فصحاء يفهمون الكلام بدون شرح، لا يحتاجون إلى أن يشرح لهم الكلام لأنه نزل بلغتهم. الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة كالمهاجرين الأولين تعلموا علما كثيرا، وكذلك الذين لازموه بعد الهجرة كأنس بن مالك رضي الله عنه، ويقال كذلك أيضا في الذين لازموه ولو متأخرين أنهم حافظوا عنه علما. مثال ذلك مالك بن الحويرث، أقدمه بعض الشباب، أنه 20 من الشباب أقدموا من الأحساء من بلدة هناك يقال لها هجر، ولما قدموا أقاموا 20 يوما يتعلمون، تعلموا الصلاة وتعلموا القرآن، حفظوا قرآنا وحفظوا صفة العبادات وحفظوا المحرمات في 20 يوما. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أهلهم، ظن أنهم بعد 20 يوما اشتاقوا إلى أهليهم، وقال لهم ارجعوا، فصلوا صلاة كذا في وقت كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وما أقاموا إلا 20 يوما، دليل على أن السلف رحمهم الله لا يحتاجون إلى تفاصيل وإلى تفريعات، بل يحفظون الأمور الكلية ويلحقون بها غيرها. نقل إلينا عن عمرو بن سلمة الجرمي، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، يقول: كنت إذا جاء الوفد من المدينة أتلقاهم، وأتلقى منهم ما يروونه من الآيات والسور، فحفظت عدة سور حفظها عمره نحو 7 سنين أو 8 أو 9. ولما قادم الوافد قالوا: إنه يقول يا أمكم أكثركم قرآنا، فلم يجدوا أكثر مني، لما كنت أتلقى الوفود وأحفظ عنهم. قدموه لأنه أكثرهم قرآنا. يقول: وما كنت بعد ذلك في قوم إلا صليت بهم، أي كنت إماما لهم. أدل على أنهم كانوا رحمهم الله يتفقهون ويحفظون. فابن رجب رحمه الله كتب هذا في فضله علمهم، مع جملة ما كتبه من المؤلفات المذكورة التي تقارب الكتب التي في التاريخ وفي الوعظ أنه 19، والكتب التي في الحديث عدها 17، فهذه 36 كتابا، يضاف إليها 6 في علوم القرآن، 42، يضاف إليها 12 في الفقه، 54 كتابا. فكتب على هذه الرسالة من جملة كتبه، مع قصر عمره، لأنه ولد 36 من القرن الثامن، وتوفي 95، فيكون عمره 59. الحاصل أنه كتب هذه الرسالة وبين فيها فضل علم السلف على علم الخلف. السلف رحمهم الله في أول أمرهم القرن الأول وهبهم الله قوة الحفظ، ذكر عن عامر بن شراحيل الشعبي يقول: ما كتبت سوادا في بياض، أي جميع مروياته الأحاديث التي يرويها كلها من حفظه. فلذلك روى هذه الأحاديث الكثيرة حديثه رحمه الله. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين وحافظ الكثير، ولما روى هذه الأحاديث استكثرها عليه وقالوا أكثر علينا أبو هريرة، يعني من الأحاديث، حتى قال ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو أقدم منه صحبة لما سمع أن أبا هريرة يذكر أن من شيع جنازة من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. استغرب هذا الحديث فقال أكثر علينا أبو هريرة، وأرسل يسأل عائشة هل سمعت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مرجعا رضي الله عنها بكثرة ما رزقها الله تعالى من الحفظ، فوافقت أبا هريرة وذكرت أنه ثابت هذا، فوافقه وقبل منه وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فقبل ما قاله أبو هريرة. كذلك بقية الصحابة الذين رووا أحاديث كثيرة، عائشة حديثها أكثر من 2000، ابن عباس رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13، ومع ذلك ما جاء إلى المدينة إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بـ13 سنين أو بـ4، ولكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الصحابة يتعلم منهم، يقول إذا ذكر لي حديث عند واحد من الصحابة جلست عند بابه إذا كان نائما وقت القيلولة حتى يستيقظ، فإذا استيقظ ورآني عند الباب تشفي الشمس في وجهي قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول لا، العلم أولى أن يؤتى إليه. هذا مما فتح الله عليه من علمهم. كان أيضا من جملة السلف المدينة 7 من الحفاظ يسمون الفقهاء 7، نظمهم بعض العلماء. إذا قيل من في العلم 7 أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء 7 الفقهاء في المدينة، كأن أهل العلم يرجعون إليهم، ولو كان هناك من هو مثلهم أو قريب منهم. عبيد الله عمه ابن مسعود، عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود، هكذا عمه عبد الله بن مسعود. عروة من قريش، عروة بن الزبير فتلمذ على خالته عائشة فأخذ منها علما جما. القاسم من قريش، جده أبو بكر، القاسم بن محمد بن أبي بكر، عمته عائشة، أخذ عنها وأخذ عن الصحابة. سعيد من قريش، سعيد بن المسيب من أشراف قريش من بني ما يخزوهم. أبو بكر من قريش، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، جده الحارث ابن هشام أخو أبي جهل، من أكابر قريش. سليمان من الموالي، مولى لإحدى أمهات المؤمنين، سليمان بن يسار. خارجة من الأنصار، خارجة بن زيد بن ثابت. هؤلاء من السلف رحمهم الله. كذلك أيضا من السلف الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الذين انتشرت مذاهبهم. هؤلاء من أئمة السلف، فلأجل ذلك كانت لهم هذه المكانة. من السلف أيضا من أهل القرن الثالث العلماء الذين ألفوا الحديث. البخاري مات سنة 56 و200، مسلم مات سنة 61 و200، كذلك أبو بكر، أبو داود والترمذي وابن ماجه، أماتوا كلهم في القرن الثالث. إلا النسائي أدرك 3 سنين من القرن الرابع، مات سنة 303. كذلك من قبلهم من العلماء الذين كانت لهم العلوم العظيمة التي وهبهم الله تلك العلوم، أمثال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي من العلماء المشاهير، شيخ لمسلم وللبخاري، إلا أنه ما روى عنه، كان زميلا له أو مثله. له هذه السنن المطبوعة، سنن الدارمي. كذلك سعيد بن منصور له هذه السنن المطبوعة، ومطبوع أكثرها، الشيخ يروي عنه مسلم. كذلك عبد بن حميد له كتاب موجود بعضه مطبوع، وهم ومن كان من مشايخهم. فهؤلاء كلهم علمهم علم صحيح، علمهم علم شرعي، لم يكن في علمهم العلوم المحدثة التي أحدثها الخلف والتي أضلوا بها كثيرا من المسلمين. فنقول أن السلف رحمهم الله علمهم علم الشريعة، علم الشرع الذي تلقوه عن كتاب الله تعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقتصروا على العلم الشرعي والذي مدحه العلماء بقولهم العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة